وسئل فضيلته عن رجل مريض لا يرجى برؤه، هل يجزئه دفع قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من كروت الجمعيات الخيرية؟ لا أرى أنه يكفي. أولا لأن هذا الذي دفعه قد يؤكل وقد لا يؤكل، ربما يوضع الكرتون ليؤكل ولا يأكل أحد، والفدية لا بد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها. نعم لو كان الذي يأتي إلى نعم، وأيضا ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون الذي تعطي يأكل اليوم فلان من الناس، واليوم الثاني يأكل نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك، فهل تكون أطعمت مساكين ولا مسكينا واحدا؟ مسكينا واحد. ولهذا لا نرى أنه يكفي.